بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هنا سؤال على درس أمس: ما هي الأصول، أصول التفسير؟ عندك يا بلال؟ القرآن، تفسير القرآن بالقرآن الثاني يا مسلم. عند المتاخر عندك عبد الإله؟ عندك الذي خرج؟ تعال تعال تعال. والذي خرجوا قل بيته، قل لهم تعال تعال تعال تعال. كله ليش تخرج تعمل؟ خرج قل لهم. طيب، تفسير القرآن بالقرآن مثل ماذا؟ مثل ايش يعني؟ النجم الثاقب، احسنت. تفسير القرآن بالسنة مثل ماذا عند اصحاب المشرق؟ أي مثل ايش؟ مثل احسن، عندنا احسن الحسنى والزيادة، فسرها الرسول بالزيادة ايش؟ احسنت. طيب، وعندك احمد تفسير القرآن بايش؟ ايوه، تفسير القرآن، احسنت. من هم الذين اشتهروا بالتفسير من الصحابة؟ الصحابة في منهم اشتهر بالتفسير؟ ابن عباس وابن مسعود. ومن التابعين الذين أخذوا عن الصحابة منهم؟ من التابعين الذين اشتهروا؟ جاهد بن جبر، عطاء، أحسنت. طيب، وتفسير القرآن بإيش؟ باللغة العربية، لأن القرآن نزل بإيش؟ بلسان عربي مبين. طيب، نبدأ بتفسير سورة الفاتحة. هذه الفاتحة السورة العظيمة التي لا تصح صلاة العبد إلا بها، لا تصح صلاة العبد إلا بها، فهي ركن من أركان إيش؟ الصلاة. قال الإمام المفسر السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة الفاتحة، قال: وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رحمه الله: أي أبتدأ بكل اسم لله تعالى، لأن لفظ اسم مفرد مضاف، مفرد مضاف، مضاف إلى أين؟ إلى لفظ الجلالة. قال: فيعم جميع الأسماء الحسنى. يعني اسم إيش هو؟ مفرد، بسم الله، مألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة. هذا تفسير لفظ إيش؟ الجلالة. ما تفسير لفظ الجلالة؟ هو إيش؟ المألوه المعبود، المعبود، وهو الذي في السماء إيش؟ إله، وفي الأرض إله، يعني هو المعبود في السماء والمعبود فين؟ في الأرض. المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الألوهية، وهي صفات الكمال، لإفراده بماذا؟ بالعبادة. فالعبادة لا تكون لمن؟ إلا لله. ولفظ الجلالة كما سمعتم في درس شيخنا نعمان، اختلف أهل العلم هل هو اسم الله الأعظم أم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فلفظ الجلالة جميع الأسماء ترجع إليه، جميع الأسماء ترجع إيش؟ إليه. قال الرحمن الرحيم، اسمان دالا على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة ومن عداهم فله نصيب منها. إذن الرحمن على وزن فعلان، الرحمة الواسعة ورحمة وسعت كل شيء، فيدخل تحت اسم الرحمن الصفة الراء صفة الرحمة، الرحمن يتضمن صفات الرحمة الواسعة لجميع المخلوقات بما فيهم الجن والإنس والحيوان والطير والكافر والمسلم والرحيم. بعض أهل العلم قال هو الموصل من رحمته، الموصل متضمن صفة الرحمة الموصلة إلى خلقه. وبعض العلماء يقول الرحمن الرحمة الواسعة والرحيم رحيم بالمؤمنين الرحمة الخاصة، الرحمن الرحمة إيش الواسعة العامة والرحيم وكان بالمؤمنين إيش رحيما، يتضمن صفة الرحمة الخاصة بمن بالمؤمنين. قال رحمه الله: واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين السلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات، فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم ذو رحمة ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم، فالنعم كلها أثر من آثار رحمته، وهكذا في سائر الأسماء. هذه من قواعد متفق عليها بين السلف وبين علماء أهل السنة سلفا وخلفا، يجب الإيمان بأسماء الله وصفاته، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يثبتون الأسماء لله والأسماء تتضمن ماذا صفات، فكل اسم يتضمن صفة والاسم مشتق من الصفة والاسم يتضمن صفة. قال: فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم، بخلاف غير من أهل البدع كالجهمية. الجهمية ماذا نفت الأسماء والصفات، والمعتزلة أثبت الأسماء مجردة عن ماذا عن الصفات، والأشاعرة أثبتوا سبع صفات بالعقل ونفوا بقية الصفات. قال رحمه الله تعالى: يقال في العليم إنه عليم ذو علم يعلم به كل شيء، قدير ذو قدرة يقدر مثلا العليم يتضمن صفة إيش العلم، القادر يتضمن صفة إيش القدرة، الخالق يتضمن صفة إيش الخلق، وهكذا كل اسم كل اسم. ثم قال رحمه الله تعالى: الحمد لله. قال: هو الثناء على الله بصفات الكمال. الحمد ما هو؟ الحمد ما هو؟ الحمد ما هو؟ الحمد ما هو؟ ما سمعت؟ هو إيش الحمد؟ الثناء على من؟ على الله بصفات الكمال، فالله له صفات الكمال المطلق. قال: وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه الذي ليس فيه نقص، الحمد المطلق الذي ليس فيه نقص يستحق من الله سبحانه وتعالى. واللام هذه يسمى العلماء لام الاستغراق، يعني تستغرق جميع المحامد، جميع المحامد التي لا تحصى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يقول إيش لا أحصي ثناء إيش عليك، لا أحصي ثناء عليك. قال: رب العالمين. الرب هو المربي جميع العالمين وهم من سوى الله بخلقه لهم. من هم العالم؟ من هم العالم يا بندر؟ كل ما سوى الله هو إيش عالم. قال: وإعداده لهم الآلات وإنعام عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فممن؟ فمن الله تعالى. إذن العالم كل ما سوى الله عالم، الجن والإنس والطير والحيوان كل هذا يعني عالم، فمن ربهم؟ هو الله المربوب سبحانه وتعالى. الله هو رب العالمين، يربي خلقه وينعم عليهم بنعمه. قال: وتربيته تعالى لخلقه نوعا عامة وخاصة، تربية الله لخلقه كم هي يا عبد الباسط؟ ما هما؟ عامة وخاصة. قال فالعامة هي خلقه للمخلوقين وخلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا. هذه رحمة إيش؟ هذه إيش؟ التربية. التربية إيش؟ عامة. التربية الخاصة قال تربيته لأوليائه فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكملهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب. بلفظ إيش؟ الرب. فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. فدل قوله تعالى رب العالمين على انفراد بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار. إذن فتربية الله لخلقه عامة وخاصة. العامة يدخل فيها من؟ جميع من؟ المخلوق بما فيهم المسلم والكافر. طيب. وهداية لما فيه مصالح من الأكل والشرب والأرزاق. أما الربوبية الخاصة فهي خاصة بمن؟ خاصة بمن؟ خاصة بمن؟ آه. خاصة بمن؟ أنتم معانا لما أنتم معانا؟ الخاصة بمن؟ بالله. ربوبيتي الخاصة بمن؟ بالمؤمنين بأوليائه. إيش يعمل لهم؟ ماذا يعمل لهم؟ إيش سمعت؟ إيش يعمل لهم؟ هداهم. أحسنت. هداهم للإيمان وربهم على الإيمان وأرشدهم وأصلحهم ووفقهم. قال مالك يوم الدين. المالك هو منتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بمالكه بجميع أنواع التصرفات. وأضاف الملك ليوم الدين هو يوم القيامة. يوم الدين هو يوم ماذا؟ يوم القيامة أكيد. قال وهو يودان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها، لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق، حتى أنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار، كلهم مذعنون لعظمته خاضعون لعزته منتظرون لمجازاته سبحانه راجون ثوابه وخائف من عقابه. فلذلك خصه بالذكر، وإلا فهو المالك ليوم الدين وغيره من الأيام، لكن خص يوم القيامة لما فيه ماذا؟ لما فيه من الأهوال ولما فيه من الحساب والعقاب وحشر الناس إليه سبحانه وتعالى. إذن يوم الدين هو يوم ماذا؟ يوم إيش؟ أيوة. لا يأتي في الغد أسألكم تقول ما رأيت ما بسرته. طيب. قال وقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر. المعمول هو إياك والعامل نعبد، يعني أصلها نعبد إيش؟ نعبد إيش؟ إياك ونستعين إياك، لكن قدم وأخر. قال لأن تقديم المعمول هو إياك، وهذا عند علماء الأصول، قال لأن تقديم المعمول يفيد الحصر وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، فكأنه يقول نعبدك ولا نعبد غيرك ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. وتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص. وتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص. أين العام وأين الخاص؟ عندك يا ببلان العبادة عام والاستعانة خاص، يعني الاستعانة نوع من أنواع العبادة. وهذه الكلمة العظيمة إياك نعبد وإياك نستعين. من هو الذي ألف فيها كتابا خاصا في 4 مجلدات؟ ابن القيم. ما اسم الكتاب؟ مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظمة هذه الآية. قال: وتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص، واهتماما بتقديم حقه تعالى على حق عبده. نعبد، لأن العبادة خاصة بمن؟ بالله. قال: والعبادة، اسمع احفظ هذه الكلمة، والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. طيب، اسم جامع، كلمة العبادة اسم جامع يدخل تحته جميع أنواع العبادات. ثم قال: لما يحبه الله ويرضاه. يحبه الله، لابد أن تكون العبادة يعني يحبها الله وفي نفس الوقت ماذا؟ يرضاها، لأن في عبادة يحبها الله وأيضا لا يرضاها. مثلا على سبيل المثال قراءة الفاتحة يحبها الله صح؟ فلو أن الإنسان يقرأها في السجود هل يرضاها الله؟ ها؟ إذن لابد أن تكون محبوبة مرضية، محبوبة إيش؟ مرضية. قال: من الأعمال، مثل الأعمال أعمال الحج هذه عبادة، والأقوال كالتسبيح والتهليل الظاهرة، نعم، كحركات الصلاة والقيام والركوع والسجود. والباطنة، من يذكر من العبادة الباطنة؟ عبادة القلب، الخشية، ها زيد، والخوف، ها، والمحبة، ها، والتوكل والإخلاص والرجاء، عبادة القلوب الباطنة كثيرة. أحسنتم. قال: والاستعانة، لأن يعرف الاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار. إذا ما تعرف الاستعانة عند المتأخرين، ها، عند الخباز، ما إيش سمعت إيش قال؟ ما قال المؤلف في الاستعانة؟ قال: الاستعانة هي الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار. إذا ماذا قال المؤلف؟ أحسن، كيف أيضا تمام في الاستعانة الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. إذن إذا سئلت ما هي الاستعانة تقول هي الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع إيش؟ المضار، مع الثقة به في تحصيل ذلك، يعني الثقة بالله. قال: والقيام بعبادة الله والاستعانة به هي الوسيلة للسعادة، لأن الإنسان يعبد الله ويطلب الاستعانة أن الله يعينه، لأنه إذا ما أعانك الله ما تستطيع أن تعبده، إذا ما في إعانة من الله ما تستطيع أن تعمل إيش؟ أي شيء. قال: والقيام بعبادة الله تعالى والاستعانة به هي الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما، يعني بعبادة الله والاستعانة بالله. وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مقصودا بها وجه الله تعالى، يعني الإخلاص وماذا؟ والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فبهذين الأمرين تكون عبادة. وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عبادته تعالى، في جميع عبادته إلى الاستعانة بالله تعالى. يعني الصلاة تحتاج إعانة صح؟ الصيام يحتاج إيش؟ إعانة. الحج يحتاج إعانة. طلب العلم إيش يحتاج؟ إعانة. ولولا أن الله يعينك ما استطعت أن تعمل إيش؟ شيء، ما استطعت أن تعمل شيء. قال: لاحتياج العبد في جميع عبادته إلى الاستعانة بالله تعالى، فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريد من فعل الأوامر واجتناب النواهي، تعتبر عاجز لكن الله يعينك. فلهذا قال سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك إيش؟ نستعين، يعني نعبدك ومع ذلك نستعين بك على القيام بإيش؟ بالعبادة. فلولا إعانة الله للعبد ما استطاع أن يعبده ولا استطاع أن يعمل أي شيء. إذن طلبك للعلم، صلاتك، صيامك، قيامك، أي شيء تعمله من الأعمال الصالحة اعلم أن الله هو الذي إيش؟ أعانك، لا بحولك، ها، ولا بقوتك ولا بذكائك ولا بفطنتك تقول أنا ذكي أنا عاقل أنا لا، الله هو المعين. صح أن الإنسان يبحث ويعني عن سبيل الهداية وعن سبيل الأمور، لكن هو الله سبحانه وتعالى الذي يهيئ للإنسان ويعطيه سبحانه وتعالى. ثم قال اهدنا الصراط المستقيم أي دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله تعالى وإلى جنته. إذن ما هو الصراط المستقيم؟ ما هو الصراط المستقيم؟ الطريق الواضح الموصل إلى من؟ إلى الله وإلى أين؟ وإلى جنته. الطريق الواضح الموصل إلى من؟ إلى الله وإلى جنته سبحانه وتعالى. وهي معرفة الحق والعمل به. فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط. فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك إيش؟ ما سواه من الأديان. إن الدين عند الله إيش؟ الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن إيش؟ يقبل منه. ولهذا قال الله لمحمد إيش؟ قل إنني هداني إيش؟ ربي إلى إن؟ إلى صراط مستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ دينا قيما ملة إيش؟ إبراهيم حنيفا وما كان. ثم قال الله بعد ذلك إيش؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا إيش؟ أول المسلمين. إذن هذا هو الصراط، هذا هو الصراط المستقيم. قال والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية، يعني معنى هداية إلى الصراط وهداية في الصراط، يعني يهديك الله إلى الإسلام، هذه الهداية الأولى إلى الصراط وهو إيش؟ الإسلام. الهداية الثانية في الصراط، في الصراط نفسه، قد دخلت الصراط وهداك الله إلى الصراط، إذن يهديك ماذا في الصراط؟ ما هي هذه الهداية في الصراط؟ قال تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا، يعني يثبتك الله على الأعمال والأقوال التي هداك الله إليها. قال ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك، وهذا الصراط المستقيم. طيب إذن عرفت ما هو السر في قراءة الفاتحة في كل ركعة ليتذكر الإنسان ويطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يثبته على إيش؟ على الصراط المستقيم، لأن هذا دعاء اهدنا، تدعو الله أن يهديك ويثبتك على الصراط المستقيم. ثم قال وهذا الصراط المستقيم هو من؟ قال صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين ذكروا في سورة إيش؟ النساء. قال غير الصراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود، هذا مثال فقط كاليهود، فالذي يعرف الحق ويترك الحق فهذا يسمى مغضوب إيش؟ يا صغير إيش يسمى هذا؟ من هم الذي مغضوب عليهم؟ من هم الكافرين؟ المشركين. من هم المشركين؟ اليهود. ركز. طيب قال وغير الصراط الضالين الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم، يعني الذي عرف الحق وتركه هذا مغضوب عليهم كاليهود، والذي ترك الحق على جهل ما تعلم الجهل، لكن ذاك عرف الأول عرف الحق وتعلم الحق ثم تركه، فاليهود عرفوا الحق وجحدوا حسدا من عند أنفسهم كما ذكر الله في القرآن الكريم أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، وهم قد عرفوا أن الرسول حق. وقال وغير الصراط للضالين الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم. من هو الذي قال من فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففي شبه من النصارى؟ سفيان من؟ الثوري؟ لا. أكيد بينهما سفيان بن عيينة. نعم. قال فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه سورة من سور القرآن، فلهذا سماها الله إيش؟ السبع المثاني والقرآن إيش؟ العظيم. السبع المثاني والقرآن العظيم. فينبغي لطالب العلم أن يعلم معاني سورة الفاتحة ما ينبغي له، ولا يعني يكون طالب العلم يتعلم ولا يعرف معاني حتى الفاتحة. قال فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة. أنا سأسأل عن أين أنواع التوحيد الثلاثة؟ التوحيد الربوبية من أين أخذها؟ قبل ما نقرأ أحسنت، الحمد لله رب العالمين. ثم توحيد الألوهية من أين أخذه عندك عبد الرحمن؟ توحيد الألوهية إياك نعبد وإياك نستعين، أحسنت، توحيد الألوهية. ثم توحيد الأسماء والصفات من أين أصحاب المغرب؟ الرحمن الرحيم، أحسنت ما شاء الله. قال وتوحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ الله ومن قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وتوحيد الأسماء والصفات وإثبات صفات الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تعطيل ولا تمثيل، يعني تثبت الاسم من غير تعطيل، تقول الرحمن يتضمن صفات إيش؟ الرحمة. لكن الذي يقول الرحمن ولا يتضمن صفة، هذا إيش عمل؟ ماذا عمل يا يوسف؟ ماذا عمل هذا؟ الذي يقول مثلا رحمن بدون رحمة، عليم بدون علم، رزاق بدون رزق، إيش عمل هذا؟ حرف وعطل، يعني عطل الاسم إيش؟ عن الصفة. ولا تمثيل ولا تشبيه، يعني لا تمثل صفاته بصفات من؟ المخلوقين. الله له القدرة وله السمع والبصر والعين واليد وغير ذلك من الصفات، لكن لا تشبه صفات من؟ المخلوقين، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. قال وقد دل على ذلك لفظ الحمد كما تقدم، لأنه الثناء على الله بجميع المحامد، ومن ضمن المحامد إثبات الأسماء والصفات لله. قال تضمنت إثبات النبوة في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة، لابد أن الصراط المستقيم من الذي يهديك إليه ويدلك ويرشدك؟ من هو الذي يهدينا ويرشدنا إلى الصراط المستقيم؟ من هو؟ من هو؟ لكن الذي أرسله من هو؟ الله أرسل من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله عنه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي أي الرسول، هداية دلالة وإيش؟ وإرشاد، هداية دلالة وإرشاد، يدلك ويرشدك. أما الهداية التي بيد الله هي هداية ماذا؟ التوفيق والإلهام الذي وفقك الله سبحانه وتعالى. قال وإثبات الجزاء على أعمال في قوله تعالى مالك يوم الدين، وأن الجزاء يكون بالعدل، لأن الدين معناه الجزاء بالعدل. وتضمنت إثبات القدر وأن العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية والجبرية الذين يقولون إيش؟ أن العبد مجبور على عمله، عصى قالوا مجبور، يعني عبد قالوا مجبور، المهم أن العبد مجبور. قال بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، لأنه معرفة الحق والعمل به. وكل مبتدع، أن ركز انظر الكلام هذا، قال وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك، أي مبتدع مخالف للصراط المستقيم، لأن الصراط جاء به الرسول، كما قال الإمام مالك من ابتدع بدعة في الإسلام فقد اتهم الرسول بأنه قد خان الرسالة. ولماذا أرسل الله الرسول؟ إلا ليوضح الدين. أنت لما تأتي ببدعة إذن خالفت صراط المستقيم، صراط الأنبياء، واتهمت الأنبياء والرسول هذا أنه ما علم هذه العبادة التي جئت بها، وأنك أتيت بها لتكمل الدين، والله قد أكمل الدين. قال وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فالحمد لله رب العالمين. إذن إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تفضلوا حفظكم الله.